صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالإحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطاران ودرع من جرب. رواه مسلم. من قطران. ولهما نعم. من قطران. وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: تكذبون. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. هذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة في أن من التوحيد الاعتراف بنعم الله جل وعلا، فإن الله تعالى هو المتفرد بالنعم ودفع النقم سبحانه وتعالى، وإضافته النعم إلى مبديها توحيد، وإضافتها إلى غير الله جل وعلا هو نوع شرك. وعليه فإن مناسبة الباب لكتاب التوحيد ظاهرة في أن المؤمن الموحد ينسب الأمر والنعم ومنها نزول المطر لله سبحانه، والكافر والمشرك ينسبان ذلك إلى غير الله جل وعلا على اختلاف بينهم في تلك النسبة كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. الأمر الثاني وهو مناسبة هذا الباب لما قبله، مر معنا في الباب الماضي باب ما جاء في التنجيم، وبينا النجوم وما هو المشروع فيها وما هو الممنوع، وبينا أن الاعتقاد في النجوم من حيث التأثير كفر وضلال. وهذا الباب هو في الحقيقة تفريع على باب التنجيم، فإن الاستسقاء نوع من الأمور التي يعتقدها الناس في تلك النجوم، فيكون هذا الباب من باب ذكر الخاص بعد العام. فبعد أن حذر من اعتقاد الناس في التنجيم ذكر بابا عظيما من التنجيم وهو استسقاؤهم بالأنواء، وعليه فيكون هذا من باب ذكر شيء خاص بعد أمر عام. وغالبا وهو المعروف في اللغة وفي الشرع أن الخاص إذا ذكر بعد العام إنما هو لبيان منزلة هذا الأمر. ليش؟ أولا لخطورة هذا الاعتقاد وما يؤدي به إلى الكفر، والأمر الثاني لأن هذا الأمر كان فاشيا منتشرا عند أهل الجاهلية، فوجب إبرازه وتحذير الناس منه. ومعلوم أن هذا الكتاب إنما هو في بيان التوحيد، ومن بيان التوحيد إبراز ضده، والضد يظهر حسنه الضد. وعليه فإن بيان هذه الصورة الكبيرة من صور الشرك هو من صميم الدعوة إلى التوحيد كما مر بيانه في أكثر من موضع. قال باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. الاستسقاء السين والتاء للطلب، فيكون الاستسقاء طلب السقيا وهو المطر والماء. قال بالأنواء، الأنواء هي تنقل منازل القمر. القمر ينتقل من منزلة إلى منزلة، فهذا التنقل من منزلة إلى منزلة وحركة القمر من منزلة إلى منزلة وله 28 منزلة ينزل فيها القمر في السنة، كل 13 يوما ينزل منزلة. فانتقال القمر من منزلة إلى منزلة هذا هو النوء، فالنوء هو في الحقيقة انتقال القمر من منزلة إلى منزلة. فالعرب كانوا ينسبون المطر إذا انتقل هذا القمر من هنا من منزلة إلى أخرى، قالوا هنا عند الانتقال يأتي المطر، بنسبتهم إليه على ما سيأتي إن شاء الله تعالى من التفصيل. فيكون باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، أي الاستسقاء وطلب السقيا عن طريق انتقال القمر من منزلة إلى منزلة وهو النوم. هذا مقصود المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب، وسيبين أن هذا الباب باطل، وأن في الحقيقة لا يصح شيء من هذا لا شرعا ولا قدرا، وإذا أبطل هذا دل على أن العكس هو التوحيد، وهو نسبة الأمر إلى الله جل وعلا وصرف هذا عن غير الله سبحانه وتعالى. طيب، قال باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. الاستسقاء يا إخوة ينقسم إلى قسمين كبيرين، وكل قسم فيه صور، خاصة القسم الأول. هذا القسم، القسم الأول، هو الشيء الممنوع، واضح؟ الشيء الممنوع، وهو على صورتين، شرك أكبر وشرك أصغر. إذن عندنا الاستسقاء بالأنواء فيه قسمان، قسم محرم والثاني قسم جائز. طيب، القسم الأول أو الجائز هو في الحقيقة لا يدخل في الاستسقاء، إذن نتركه هنا، نقول أن الاستسقاء بالأنواء ينقسم إلى قسمين، القسم الأول وهو شرك أكبر والقسم الثاني هو شرك أصغر. ليش؟ حتى لا ندخل الصورة التي هي الوحيدة التي فيها صحة في القول، لا ندخلها في نوع الاستسقاء، بل هي فقط كلام فيه إدخال للنوء في المطر، سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. إذا نعود فنقول الاستسقاء على نوعين، أكبر وأصغر، أي شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر يا إخوة له صورتان، الصورة الأولى شرك في العبادة، وهو أن يقول القائل يا نوء كذا اسقنا ويا نجم كذا اسقنا، هذا فيه صرف دعاء لغير الله، والله جل وعلا قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، والله جل وعلا قال ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت إذن فإنك إذن من الظالمين. إذن هذه الصورة الأولى هي شرك في العبادة. طيب، الصورة الثانية هي أن ينسب نزول الأمطار إلى ذلك النجم، والنسبة هنا نسبة تأثير لا نسبة سببية، فيقول أن الذي يبعث المطر هو النجم الفلاني والقمر الفلاني والكوكب الفلاني، هو الذي ينزل بنفسه المطر إذا شاء حيث شاء. وهذا شرك في ماذا يا إخوة؟ وكلاهما شرك أكبر، الأول في الإلهية وتدخل فيه الربوبية، والثاني في الربوبية، وكلاهما الشرك أكبر. إذن هذا القسم كم؟ هذا القسم الأول. والقسم الثاني هو شرك أصغر، وهو أن يجعل هذه الأنواء وانتقال القمر من منزلة إلى منزلة، أن يجعل هذا سببا ويقول أن الله هو الذي يسقي العباد المطر إذا انتقل نجم كذا أو قمر كذا من منزلة إلى منزلة، وعليه فيكون قد جعل سببا لم يجعله الله جل وعلا سببا لا شرعا ولا قدرا. وهذا شرك أكبر ولا شرك أصغر؟ شرك أصغر. إذن أحسنتم. إذن الاستسقاء عندنا على قسمين: أكبر في الربوبية أو في الإلهية، وأصغر وهو نسبة الشيء لغير الله من جهة أنهم يجعلونه سببا لكن الله جل وعلا لم يجعله سببا. الصورة الأخرى التي أعرضنا عن ذكرها في أنواع الاستسقاء، وهي أن يقول سقينا في نوع كذا، فلا يأتي بالباء السببية وإنما يأتي في الظرفية، واضح؟ وهذا جائز ولا غير جائز؟ جائز ولا إشكال. كيف جائز؟ العرب كغيرهم هناك علوم معروفة كما مر معنا في علم النجوم، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. إذن هناك سنن كونية ثابتة، من تأمل الكون وجدها. فالناس علموا أنه إذا جاء فصل كذا وانتقل القمر من منزلة كذا إلى كذا غالبا بدون جزم كالتكهنات الجوية وكذا غالبا ينزل المطر، فهذا لا إشكال فيه ما لم يقع هناك جزم. طبعا لا إشكال فيه إذا كان المنزل يعتقد المتكلم أن المنزل حقيقة من هو؟ هو الله. فإذا نسبه لغير الله فهذا الطامة الكبرى. نحن الكلام على نسبته لله جل وعلا، ولكن يقول أنه قد يحدث أنه عند انتقال كذا وكذا أنه غالبا ينزل المطر في القمر ليس بسبب انتقال المطر القمر. واضح الفرق بين الصورتين يا إخوة؟ واضح جدا. إذن وعليه نستطيع أن نجعل هنا قسمة ثلاثية، لكن لا نقول هي في الاستسقاء عفوا، نقول أن نسبة المطر إلى النوء تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأولى نسبة إيجاد، والثانية نسبة سبب، والثالثة نسبة وقت. وتستطيع أن تقول الأولى نسبة أو الأولى هي نسبية أو نسبة تأثيرية، والثانية سببية، والثالثة ظرفية. الأولى شرك أكبر، والثانية شرك أصغر، والثالثة جائزة. واضح الأمر يا إخوة؟ هذا هو لب الباب كله. من فهم هذا فقد فهم المقصود بهذا الباب والتقاسيم من محاسن التعليم، ويعتني بها العلماء الذين برزوا في علم التدريس. فإن العلم إذا دخل مرتبا يا إخوة يخرج من الذهن مرتبا، ومن حفظ الأمر مرتبا يسهل عليه استحضاره، بخلاف الذي يحفظ شيء غير مرتب. ولهذا درج العلماء على حفظ النظم، لأن النظم أسهل يخرج ساهل الكلام، بخلاف النثر. ولكن النثر إذا أردت أن يسهل عليك فإنك تجعله مرتبا بأمور وقواعد. وأضرب لكم مثالا، مثلا حديث الربا وقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء. والحديث الصحيحين تعرفونه. طيب إذا أردت مثلا حفظ هذا الحديث وتستحضر هذه الأصناف الستة، الأصناف الأولى، الصنفين الأولان اللذان ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم هما ما هما؟ الذهب والفضة. العلة فيهم الثمنية، صح ولا لا؟ إذا أنت تحفظ لولين اللي هما فيهم النقد والذهب والفضة. طيب الثاني الأمور المطعومة التي هي من نفس الجنس تقريبا، وهي البر والشعير. سهل استحضار البر والشعير ولا لا؟ ثم يبقى اثنين مختلفين على الأصناف الأولى وهما الملح والتمر. إذا حفظت بهذه الطريقة يسهل ولا لا يسهل؟ يسهل، واضح؟ طبعا بين قوسين العلة في الذهب والفضة هي واحدة وهي الثمنية، بينما في الأصناف الأربعة الأخرى يختلف الجنس لكن العلة واحدة، اختلف فيها أهل العلم، والأقرب أن هي القوت والادخار، أن شيء يكال ويدخر ويقتات، واضح؟ فيكون الأربعة الأخيرة هي نفس العلة وإن اختلفت الأجناس، والذهب والفضة نفس العلة واختلفت الأجناس. هذا فقط لتقريب الأمر. ولهذا يا إخوة ما نذكره في أول باب، وإن شاء الله نواصل على هذه الطريقة، نذكر التقاسيم التي يضبط بها الطالب المسائل، فلو نسي شيئا من الأدلة على الأقل يذكر تلك الفوائد في أول الباب. قال وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تجعلون رزقكم قيل وتجعلون شكركم، أي أن الله يرزقكم، وجزاء لشكر الله جل وعلا شكرتم أم كفرتم؟ كفرتم، فكذبتم بنعمة الله ونسبتم النعم لغير الله جل وعلا. وسيأتي كلام ابن عباس على هذه الآية إن شاء الله تعالى. إذن الله جل وعلا ينزل المطر، والذي ينسب له المطر الله ولا غير الله؟ غير الله. وهذا من أعظم الجحود وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، فالعبد فطر للأسف على هذا الأمر. لكن بماذا يدفع هذا؟ بالإسلام الخالص والتوحيد والسنة، فإن الموحد هو الذي يعلم قدر ربه سبحانه وتعالى وينسب له النعم كلها دقيقها وجليلها، فإذا جاءت نعمة شكر الله، وإذا وفق لشكر الله شكر الله على أن وفق لشكر الله، وهكذا وهو في طاعة لا تنقضي. قال وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع من أمر الجاهلية، أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، أربع في أمتي، المقصود هنا أمة الدعوة ولا أمة الإجابة؟ أمة الإجابة، لأن لو كان أمة الدعوة لغرابة عند اليهود والنصارى، المقصود أمة الإجابة وهم المسلمون. من أمر الجاهلية أي من شأن الجاهلية، الجاهلية ما قبل الإسلام، وإذا نسب الشيء للجاهلية ينسب على سبيل المدح ولا الذم؟ على سبيل الذم قطعا. طيب هل كل ما نسب للجاهلية هو كفر؟ لا، بالدليل هذا الحديث، هناك أمور كفرية وهناك أمور غير كفرية، واضح؟ ولهذا بعض الناس يغلط إذا سمع واحد يرمي الآخر بالجاهلية ظن أن كل ما هو جاهلية كفر. ومن تأمل حديث أبي ذر قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت إنك امرئ فيك جاهلية، هل يعقل كفر بأبي ذر رضي الله عنه؟ لا، لكن هذا يبين لنا أن قد يجتمع إيمان وجاهلية في قلب العبد ولو كان في درجة عالية من الإيمان. إذن قوله من أمر الجاهلية هذا كافي في بيان حرمة الأمور التي سيذكرها، واضح؟ قوله لا يتركونهن دليل على أن هذا الشر لا بد أن يوجد في هذه الأمة، صح ولا لا؟ طيب هل يمكن أن يكون هذا الشر في كل الأمة؟ لا يمكن. ليش؟ لأنه لا بد أن تبقى طائفة قائمة لله جل وعلا بالحق، وهو الشر يكون في البعض دون البعض. قال أولا الفخر بالأحساب، الفخر أي المفاخرة، بالأحساب والطعن في الأنساب. الفخر بالأحساب يا إخوة هو الفخر بمآثر الآباء والأجداد، أي أن إنسان يأتي ويفاخر بما عليه الأجداد والآباء، فيقول آبائي كانوا كذا وأجدادي كانوا كذا وأعمامي كانوا كذا، وكل هذا من الأمور التي هي في الحقيقة إنما تولد البغضاء بين الخلق، وكانت منتشرة عند العرب. وليس الفتى من يقول كان أبي، أو ليس إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي، يعني أن الإنسان يفخر بأصله على سبيل الذكر هكذا جيد، لكن إذا كان الفرع سيئا يضر بالأصل ولا ينفعه حسن الأصل، وهذه شبهة إبليسية. يعني إبليس ماذا قال؟ أنا خير منه، خلقتني من ماذا؟ خلقتني من نار وخلقته من طين، فظن بعقله الفاسد أن النار أفضل من الطين، ولهذا قال السلف أول من قاس إبليس وقياسه فاسد قطعا، واضح، لأن أكيد أن الطين أحسن من النار. طيب سلمنا جدلا بأن النار أفضل من الطين، هل يلزم أن كل فرع متفرع من تلك النار يكون أفضل من كل فرع متفرع من الطين؟ لا. ولهذا يقول الشنقيطي في أضواء البيان، يقول لو سلمنا تسليما جدليا أن النار خير من الطين فإنه لا يلزم من ذلك أن إبليس خير من آدم، لأن شرف الأصل لا يقتضي شرف الفرع، بل قد يكون الأصل رفيعا والفرع وضيعا. ولهذا قال الشاعر إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا. وعليه فإن الفخر بالأحساب أمر لا شك من أمور الجاهلية التي جاء الشرع بقطعها. ولهذا يقول الشاعر لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، لا تترك التقوى اتكالا على النسب، لقد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الشرك النسيب أبا لهب. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال، وللفائدة فيه رسالة جيدة جدا للشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى، قدم لها الشيخ صاحب الفوزان، اسمها الأحاديث النبوية في ذم العنصرية والجاهلية، رسالة مختصرة نافعة جدا، أنصحكم بقراءتها في هذا الموضوع. الأمر الثاني قال والطعن في الأنساب، أي أنا يأتيني إنسان يقول أنا نسبي كذا، فأنا أقول لا، أنت ليس هذا نسبك، وأنت لست من نسب كذا، وأنتم نسبكم وضيع وليس كذا، بما يحدث الفرقة والطعن في الخلق، وهذا لا شك من أعظم الشر، لأن الأمر كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى الناس مؤتمنون على أنسابهم. متى ينبغي التحري في النسب؟ إذا ترتب عليه حق شرعي كإثبات نسب أو ميراث أو غير ذلك من الأمور كزواج ونحوه، واضح، مثلا من اشترط الكفاءة في الزواج، واضح، وهو قول جماعة من أهل العلم، من اشترط الكفاءة في النسب في الزواج يقول لا بد للزوج أن يكون مكافئا للمرأة، هذا الرجل القاضي مثلا هنا يأتي ويقول الرجل أنت لا بد أن يكون نسبك مكافئا لهذه المرأة، فيأتي هو بنسب عالي رفيع مثلا يقول أنا من آل البيت مثلا، فهل على القاضي هنا أن يتحرى أم لا؟ يتحرى. ليش؟ لأن الموجب الشرعي جاء. ومن الفوائد الاستطرادية أن الشيخ بكر أبو زيد قال لما كنت قاضيا رحمه الله تعالى وكان شابا في ذاك الوقت، قال فسخت عقدا لعدم المكافأة في النسب، واضح؟ طبعا وإن كان المتأخرون على اختيار أن المكافأة إنما تكون في الدين، لكن كلما كان الرجل أقرب للمرأة من حيث المستوى وكذا كلما كان أدعى للمعاشرة الحسنة. طيب إذن الطعن في الأنساب لا يجوز إلا بموجب شرعي. الثالث وهو الشاهد قال والاستسقاء بالنجوم والنياحة. الاستسقاء بالنجوم على الوجه الذي مر معنا، إن كان نسبها نسب المطر للنجم أو دعا النجم للمطر فهو كفر أكبر، إن نسبها نسبة سببية فهو كفر أصغر، وإلا فإذا كان الأمر فقط ظرفي فلا إشكال فيه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أمر الجاهلية، إذن إما الأمر الأول أو الأمر الثاني. والذي كان معهودا في عهد العرب يا إخوة الأول، كانوا ينسبون أن يظنون أن النجم هو الذي يعطي حقيقة، وهذا نبه عليه جماعة من الشراح، وعليه فيكون عقيدة الكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الربوبية عقيدة تامة ولا ناقصة؟ ناقصة. ولهذا من أعظم أفراد الربوبية ينكرونه وهو البعث، واستعظموا أن يبعث الله خلقا بعد أن صاروا رميما. واضح؟ وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في أول كشف الشبهات، سنؤصل لهذه المسألة، أن دين المشركين إذا تكلمنا عليه فإنما نتكلم عليه إجمالا ولا قاعدة تجمعهم. ليش؟ لأن الذي يجمع هو التوحيد، ولكن الشرك ماذا؟ أهله فيه في أمر مريج أي مختلط، وإذا اختلط الأمر ففيهم وفيهم. واضح؟ طيب قال والنياحة، وهي البكاء بعويل على الميت على ما كان عند الجاهلية والناس، تأتي المرأة وتشق الجيبة وتلطم الخد وغير ذا وتحلق الشعر وتصيح صياحا معروف، وكان بعضهم يكتري النائحة، فتأتي وهي لا علاقة لها بالميت وإنما تأتي لتبكي. ولهذا لما سأل لعله يونس بن عبيدة وغيره، سأله ابنه قال يا أبتي لماذا أنت إذا وعظت الناس بكوا وإذا وعظهم غيرك لم يتأثروا؟ قال يا بني ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة التي تبكي بالفلوس، تبكي على قدر الدراهم، صح ولا لا؟ بينما التي تبكي حرقة على زوجها أتراها تسكت؟ لا تسكت. ففرق ما بينهما. قال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، أي تبعث يوم القيامة، وعليها سربال أي ثياب من قطران، وهو النحاس المذاب عياذا بالله، ودرع من جرب أي وتلبس الثوب آخر من جرب، رواه مسلم. السربال من قطران والدرع من جرب. قال العلماء المناسبة أنها هي في الدنيا بنياحتها قطعت ثوبيها، صح ولا لا؟ فألبست ثوبين آخرين، غير أن الثوب الأول مختلف كثيرا عن الثوب الثاني. والوجه الآخر أنهم قالوا أنها لم تغطي مصيبتها بالصبر الجميل عاقبها الله بثوبي العذاب جزاء على ذلك العويل. واضح؟ والجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا سبحانه. قال ولهما في الصحيحين عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل. السماء هو المطر. قال الشاعر إذا نزل السماء بأرض قوم رأيناه وإن كانوا غضابا. السماء أي المطر. لماذا سمي السماء المطر سماء؟ لأنه يأتي من جهة العلو. قال فلما انصرف أقبل على الناس، انصرف أي بعد الصلاة، التفت إلى الناس وقال على صيغة السؤال تشويقا للمتكلم ومن محاسن التعليم عنده صلى الله عليه وسلم، قال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم الله ورسوله أعلم. وهذا كما مر معنا في أول الشرح أن هذا يقال في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد موته فاختلف العلماء على قولين. قال بعضهم يقال في الأمور الشرعية دون الكونية، وقال بعضهم لا يقال لا في الشرعية ولا في الكونية. ليش؟ لأن هذا أدعى لسد الذرائع، فلا نقول بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كلمة واحدة وهي الله أعلم، وهذا الأقرب والله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، ثم فصل فقال فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، نسب الأمر لغير الله وهذا عين الإيمان. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي أي لم ينسب الأمر لمبديه وهو الله سبحانه وتعالى والمتفضل به ونسبه للكوكب، وهذا عين الكفر. وهل هنا المقصود كفر أكبر ولا كفر أصغر؟ قال بعضهم وعليه جماعة من الشراح قالوا قد يخضع للتفصيل الذي مر معنا، وقال بعضهم لا بل هو كفر أكبر. لماذا؟ لأن الكلام على صورة كانت عندهم في الجاهلية على ذلك الأمر، واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم عن صورة يتكلم على الموجود عندهم، ونظير هذا ما مر معنا، قال لما سئل عن النشرة قال هي من عمل الشيطان. ليش؟ لأن النشرة التي تكلم عنها، أي النشرة؟ النشرة التي كانت عندهم وهي عن طريق الشياطين. إذن هنا قالوا كافر بكفر أكبر، وقال آخرون قالوا لا قطعا هذا ليس مرادا. ليش؟ لأن لو كان المراد الكفر الأكبر الذي هو نسبة هذا الأمر للنوء وأن النوء هو الذي ينذر المطر حقيقة لقال وأما من قال مطرنا نوء كذا، صح ولا لا؟ لو قال مطرنا نوء كذا أو أمطرنا عفوا أمطرنا نوء كذا، هذا هل يشك بأن المراد به نسبة نسبية لتأثير النجوم؟ أجيبوا يا إخوة، يعني لو قال الصحابة أمطرنا نوء كذا في أي صورة تدخلونه؟ الشرك الأكبر، لأن هنا نسب الأمر لغير الله جل وعلا فعلا، وهذا شرك أكبر كما مر معنا في شرك الربوبية في القسم الأول، صح ولا لا؟ طيب هنا ماذا قال؟ قال مطرنا بنوء كذا، نسب إلى من يسمى لما لم يسمى فاعله. إذن واللفظ والله أعلم فيه إشارة إلى أن الصورة التي قصدوها إنما هي أي الصور؟ أي القسمين عفوا؟ أي القسمين؟ القسم الأول والقسم الثاني؟ الثاني أحسنت، وهو الشرك الأكبر ولا الأصغر؟ الأصغر، لأنهم جعلوا سببا لم يجعله الله جل وعلا سببا، ولم يريدوا قطعا أن النجم هو المؤثر حقيقة، وهذا في الحقيقة هو المظنون بهم رضي الله عنهم. واضح؟ اتضحت الصورة يا إخوة؟ نعم. وعليه أن الوقوف مع النصوص وتدبر معانيها في الحقيقة هو الذي يجلي كثير من الغشاوة التي تسببها كثرة الأقوال. وقد ذكر ابن باديس رحمه الله تعالى أن شيخه محمد النخلي تونسي من علماء الزيتون الكبار رحمه الله وغفر له أنه قال له اجعل ذهنك يعني كمصفات تغربل الأقوال، وأنك لا تخاف من كثرة الأقوال في التفسير. ولهذا من أحسن طرق التفسير عند طالب العلم المتمكن أنه ينظر في الآية بمفرده أولا قبل أن ينظر إلى الأقوال، فإن النظر إلى كثرة الأقوال تشعب الذهن. وضربنا لكم مثالا في آية السحر، لا ندري ضربناه ولا، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. طيب هاروت وماروت هل هم ملائكة أو غير ملائكة؟ هل هم ملكان أم ملكان؟ هل كانا صالحين أم غير ذلك؟ ذكر ابن الجوزي في زاد المسير، وهو من أحسن الكتب في ترتيب الأقوال، زاد المسير في علم التأثير، ذكر ابن الجوزي 8 أقوال أو أكثر إذا نظر فيها الإنسان ابتداء تحير، حتى قال تقييد الهلال هي أشكل آية عندي في كتاب الله. لكن من تأمل الآية بنفسها بعيدا على كثرة الأقوال وهو يكون متمكن من التفسير، لا نتكلم عن الجاهل، فإنه ربما سيتضح له المعنى من أول قراءة إن شاء الله تعالى. واضح؟ وهذا النص والله أعلم تلك اللفظة لا شك مؤيدة للقول الذي ذكرناه. نعم. قال ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم، لقوله تكذبون أي وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وصدقة هنا قد تؤيد القول الذي ذكرناه بأن النوء تحرك فينزل الله المطر فنسبوا شيئا وجعلوا سببا لم يجعله الله جل وعلا سببا، لا قدرا ولا شرعا. نعم، فيه مسائل. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة، الثانية ذكر الأربعة التي من أمر الجاهلية، الثالثة ذكر الكفر في بعضها، الرابعة أن من الكفر ما يخرج من الملة. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الاستسقاء بالنجوم، وقلنا فيه وفيه وخالف الحديث الذي بعده خاصة كافر بالله، قال كافر بي مؤمن بالكوكب، ومع هذا لم يطلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشددوا إيمانهم، فدل على أن الكفر فيه أكبر وفيه أصغر كالشرك والظلم والفسق وغير ذلك. نعم. الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة. النعمة إذا نزلت يفترق دائما الناس فيها إلى هذين القسمين، مؤمن بالله ينسب النعم لله، وكافر بالله فينسب الأمر لغير الله، وهذا حال الناس عند النعم. ولهذا النعم والبلايا تقسم الناس إلى مؤمن وغير مؤمن. ومن بديع القول قول الحسن رضي الله عنه قال: إذا جاء الرخاء استوى الناس، فإذا جاء البلاء تفاوتوا. ليش؟ بعضهم يصبر فينال الجزاء وبعضهم يكفر. ولهذا نسأل الله جل وعلا كلمة الحق في الغضب والرضا كما في الحديث المعروف، وهذا دعاء عظيم، أنك تطلب الله جل وعلا العدل والعدل والقسط والقسط نعم والقسط في الغضب والرضا، في الشكر في عند الطاعة وعند المعصية، في النعمة وعند النقمة، تطلب الله جل وعلا أن يصلح حالك في كل الأحوال. نعم. السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع، وهو نسبة النعمة لغير الله، وهو نسبة النعمة لله. السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع، وهو عكسه نسبتها لغير الله. الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا. نعم، النوء لا علاقة له بالمطر، إنما المنزل له هو الله، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. الله يفرق فضله كما شاء بحكمته وفضله وقوته سبحانه وتعالى. نعم. التاسعة إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم، وهذا من محاسن التعليم. نعم. العاشرة وعيد النائحة. نعم، أحسنت، نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بارك الله فيك.